وليس قوله يسمعون كلام الله لأثبت موافق لما في الطبري. لأثبت فيها النسخة يقول موافق لما في الطبري. الحاشية اثنين. وليس قوله سمعوا التوراة. نعم. الآية ليست كذا. كلهم سمعوا التوراة. هاي التوراة بعد نزولها ومجيء موسى بها وقراءته إياها عليهم سمع. هو الموافق لما تفسير ابن أبي حاتم ليس قوله يسمعون كلام الله. هذه الأزهرية في زاي عن الأزهرية كلام الله سمعوا التوراة وهو الموافق لما في تفسير الطبري ولعله هو الأقرب لأن ما في قوله جل وعلا سمعوا التوراة وليس قوله يسمعون كلام الله سمعوا التوراة. طيب إن كانت لكن التوراة نزلت في ألواح إنما سمعوا كلام الله إن كان المراد به السبعين الذين اختارهم موسى وذهب بهم فلما سمع كلام الله إن كانوا سمعوا منه هذا قول لأهل العلم كانوا هم المقصودين يسمعون كلام الله وإن كان المقصود الجميع أو على القول الثاني أنهم حتى السبعين ما سمعوا فالمقصود أنهم سمعوا التوراة التي تلاها عليهم موسى عليه السلام ومن بعده وهم يتلونه أيضا. ما يلزم هذا على قول القول الثاني أنه حتى السبعين ما سمعوا نعم. وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا نعم. موسى لحظة نعم كلهم قد سمعها مثل ما نقرأ نقول المسلمون قرأوا كتاب الله نعم المسلمون قرأوا كتاب وسمعوا كلام الله يعني بغض النظر عمن هو عام بما يقرأ ولكنه سمع ها ما قرأتها قرأها في قبل النقاش نعم والله وليس قوله يسمعون كلام الله ايش عندك انت يسمعون كلام الله اي طبعا معك نجوزي اللي في النسخه الازهريه هو هذا وليس قوله يسمعون كلام الله وهي اقدم النسخ أقدم النسخ وهي العرضة الأولى للكتاب ونبهنا على هذا مرارا وعليها بحروفها طبعة الشعب وهي موجودة هنا عطر الأول منها ها؟ لا فيها قلق وليس قوله يسمعونك خلنا نشوف من الأزهرية وش يقول شو اللي معك ورنا بس الصفحة لا تورينا الغلاف اللي يصورون من لبنان كل يوم يطالع لهم، هذه الاستقامة. طبعة الاستقامة مأخوذة من المطبعة التجارية مصطفى محمد، فيها أوهام أصلها، ما أقصد النسخة اللي معك، هذه صورة الرديئة لكن أصلها جميل وورقها ثقيل وفي الأصل ممتازة، لكن فيها أخطاء، والطبعات كلها ما تسلم من أخطاء، حتى التي ادعي تحقيقها مثل ما مر بكم. يعني الطبعة المخدومة إلى حد ما وهي صح من غيرها طبعة أولاد الشيخ، إلى الآن طبعة أولاد الشيخ هي أفضل. شو؟ وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة. وفي المخطوط يقول هنا مصحح، وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، لكن في الأصل في الأزهرية وليس قوله يسمعون كلام الله سمعوا التوراة، كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم ف أخذتهم بصائقة. هذه مثل ما نبهنا المأخوذ عن الأزهرية بحروفها ومعتنى بها وممتازة في الجملة، لكن هناك إلحاقات مقاطع أدرجها ابن كثير في عرضات لاحقة للكتاب، وأضاف عليها أو على تفسيره من التفاسير الأخرى كالقرطبي والرازي والزمخشري وغيرهم من المفسرين، ومر بنا مقاطع كل النقول التي عن القرطبي وعن الرازي وعن الزمخشري لا توجد في الأزهرية، إنما هي ملحقة، ولذلك اللي ينظر إليها وفيه سقط مقطع كامل 5 أسطر وقد يكون أكثر في مواضع متعددة يقول هذه لا، ينتقدها ويقول نسخة ناقصة ومحرمة، مو صحيح، هي العرضة الأولى للكتاب. هذا الكلام مو كلام محمد بن إسحاق بنفسه. وشو؟ كلام هذا اللي وقع فيه تتمة كلام محمد بن إسحاق الذي سيأتي اللي قبله. نعم، وش فيه؟ هو الكلام اللي في النسخ الأخرى يوافق ما في تفسير ابن أبي حاتم، والكلام الذي في الأزهرية يوافق ما في تفسير الطبري. على ما ذكر المعلق هذا، ولكن يبقى أن تفسير الطبري معتنى به ومحقق، إذا كان معتمدين نسخة الشيخ محمود شاكر، وتفسير ابن أبي حاتم ما هو على هذا المستوى، إلا إذا كان المقصود به الرسائل، لأنه خرج منه رسالتان حققتا في جامعة أم القرى قديما في مجلدين. نعم. وقال محمد سم، ليس كلهم سمعوا كلام الله، الموجودين الذين نزل القرآن بشأنهم ما سمعوا كلام الله يعني المباشر، إنما سمعوا كلام الله الذي في التوراة الذي قرأوه وقرئ عليهم وسمعوه. يسمعون كلام الله يعني مباشرة، كلهم قد سمعوا. يكون المقصود بالسماع سماع التوراة.

وكتب منها ما أراد. ولذا لما وقع في قصة الحديبية ما وقع من طلب الكفار أن يمسح رسول الله، وتردد علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، أخذ القلم فمسح الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب من محمد ابن عبد الله. قال الباجي أنه يكتب، هذا دليل على أنه ليس بأمي بل يقرأ ويكتب، وأهل العلم ردوا عليه ورموه بالعظائم بسبب ذلك، لأنه مخالف لصريح القرآن. وكونه كتب عليه الصلاة والسلام، قال جمع من أهل العلم أنه أمر بالكتابة، والآمر كاتب في الحقيقة، كما يقال حفر الأمير بئرا، اللي أحفر الأمير بئر ولا شيء يأمر بحفرها. ومنهم من قال أنه من كثرة ما يرى الاسم وهو موجود في خاتمه عليه الصلاة والسلام يرسخ في ذهنه ويصبر، صروة سهل يعني، من العوام من يكتب اسمه، نعم، لأنه يراه كثيرا. وفي واحد يشتغل عند صاحب مواد غذائية لا يقرأ ولا يكتب، شاب جاهل لا يقرأ شيئا، فتقدم إلى عمل من الأعمال، قالوا أنت تقرأ؟ قال نعم. قالوا اكتب. أمر يكتب فلان بن فلان بن فلان رباعي، من أحسن ما يكون، ما هو باسمه، اسم واحد ثاني، لأنه موجود على صناديق الشاي وهي قدامه في البضاعة، قدامه طيلة اليوم، صور هذه الكتابة وقبله على أنه يكتب. فالذي يكثر من النظر إلى الشيء أو يردد كتابته يتقنه، فلا يخرج عليه الصلاة والسلام كونه أميا أن كتب اسمه. والقول الآخر اللي هو قول أكثر أهل العلم أنه أمر بالكتابة، والله المستعان. ولذلك الباجي لما قال أنه يكتب رماه أهل العلم بأقوال شديدة جدا، بل بعضهم قال أنه خالف صريح القرآن فكاد أن يخرجه من الإسلام، أن يحكم بردته. ويشاع الآن بدلا من لكل قوم وارث، قالوا أنه نسبة إلى أم القرى لأنه أمي لا يقرأ، مع أنه منصوص عليه أنه لا يكتب في القرآن، ولا تخطه بيمينك، وإن كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب، نص صريح في القرآن، والله المستعان. نعم. ها؟ جاء لي أحد الطلاب تفسير زمرة ذكر، وش قال؟ إلى شيء يعمل شباب المسلمين تبنوه كثير منهم وأرسلوه في الجوالات و... نعم. نقول التفسير ها؟ أنا قرأت البرسوة نفس الموجود في التفسير الشيعي. إيه عندهم عظائم، الله المستعان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الحديث: أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى: يكفينا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصيام: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، ولا أحال على حساب، عن الحساب موجود في وقته. ولذلك الحساب لا يثبت به دخول الشهر ولا خروج الشهر، وإنما ثبوته بأمر محسوس يدركه الذي يكتب ويدركه الذي لا يكتب على حد سواء، وهو الرؤية. نعم. التلبيس موجود. نعم. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قول لأن المعرفة والعلم في النساء نادر جدا، بينما هو موجود في الرجال لكن على قلة في أول الأمر، ثم كثر في الرجال ثم كثر في النساء. نعم.

وفي نسخة وقال، في زاي وقال، في نون مثبتها وقول عطف على قول الضحاك. نعم. وقيل المراد بقوله إلا أمانية بالتشديد والتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا بذا، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى، أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته الآية. وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليل أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. وقال آخر تمنى كتاب الله، يقرؤون الكتاب مجرد قراءة من غير فهم ولا تدبر ولا عمل. ها؟ مجرد قراءة سواء كان من ظهر قلب أو من مصحف. وين؟ لا تمنى، هذا التمني. وين؟ نتحدث عن المؤمنين. إيه؟ ومن المؤمنين هذا لا يعمل الكتاب إلا أماني، فلو كانوا يقرؤون بعيونهم فكانوا مؤمنين. والله أدركنا أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ويقرؤون من المصحف. أدركناهم كثرة. كثرة كانوا موجودين بكثرة. أجدادنا كلهم كذا. كل أجدادنا كذا. بعد العجم يقرؤونه ولا يقرؤون غيره. يحفظونه ولا ينطقون بغيره. حتى العجم بعضهم لا يعلم العربية. يحفظ ويقرأ ولا عنده مشكلة. ويقرأ في المصحف. هذا من من من من إعجازه. نعم. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله، تمني داود الكتاب على رسل. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. لا يجدون. النسخ الأخرى طبري، لكن كيف يجحدون بالظن؟ مبني على شيء. ها؟ يعني أن جحدهم ليس مبنيا على شيء. هذه نسخ ثانية. يجحدون. ها؟ شو اللي معك؟ اللي من الجوزي؟ يقول وقع في لام يحدثون فنونا. يجحدون نبوتك بالظن، معنى ما هو مستقيم. ها؟ وين ولاد الشيخ ماني معه؟ يجحدون. خلوا احتمال. نعم. وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله

رجاء لعطائهم ولو كان ثمن كثير. قوله قليل لأن الدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخر، وركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، مهما أخذ بمقابل هذا فهو قليل. لو أخذ جميع ما على الأرض من ذهب وفضة وعروض وقصور وغيرها كلها قليلة بالنسبة لما ارتكبه. وش فيه؟ هو إذا كان الثمن قليل خلاص انطبق عليهم الكلام، لكن قد يقول قائل هل يخرج من ذلك من أخذ ثمن كثير؟ ما يدخل في الوعيد؟ لا يدخل، لأن كل الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. نعم. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. لحظة لحظة، الويل تفجع ولا توجع؟ تفجع. تفجع. والويح، والويح ترحم. ده مكرر الويل. نعم. وقال الخليل: وفي معنى ويل وويح وويس وويه وويك وويت، ومنهم من فرق بينها. ويب بالباء، الأخيرة بالباء. ها؟ طب التاء. ويب الأخيرة، يا الأخيرة بعد ويك ويب. نعم. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء، ومنهم من جوز نصبها لمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قالهم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة، سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه غضا لم يشب، وقد تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرقعة في يد عمر رضي الله عنه من التوراة غضب غضبا شديدا، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. غضب. ولذلك يحرم أهل العلم النظر في التوراة والإنجيل، كما يحرم النظر في كتب البدع التي تؤثر على عقيدة المسلم. والسخاوي له كتاب نقل فيه الإجماع على تحريم النظر في التوراة والإنجيل، ثم هو الأصل الأصيل في تحريم النقل من الكتاب من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل أن من أهل العلم من تصدى للرد عليهم فأخذ من كتبهم ما يمكن أن يرد عليه، كشيخ الإسلام تيمية أخذ من كتبهم من التوراة والإنجيل، والجواب الصحيح فيه نصوص منهما لا بأس. الذي يريد أن يرد وهو أهل لذلك ولا يخشى عليه من التأثر، قد تكون المصلحة في مثل هذا راجحة فيجاز له ذلك. نعم. بس ما هم كتبه مباشرة، اسمعوا وحدثوا من غير نظر في كتبه. نعم. كذلك. نعم. رواه البخاري من طرق عن الزهري، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكتاب والبهتان والافتراء، من الكذب والبهتان، مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء. كذب كذب عندكم من الكتاب؟ كذب كذب ما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء. نعم. فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: فويل لهم، يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم. ما في شيء الأسبوع القادم. شو؟ إيه والله بعد. صلي ولا بشي. لا شوف الماء هذا، الماء اللي ما فتحه.